إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، إن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن نبدأ هذا اللقاء في هذه المحاضرة نقول هناك حديث قال عنه أهل العلم، وهذا الحديث وارد عند الإمام البخاري ومسلم، وهو في حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي لفظ الإمام مسلم قال قولهن بالتراب. هذا الحديث انتقده بعض أهل العلم في ذكر التراب. من الذي زاد التراب؟ الإمام مسلم، لكن في لفظ الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، قال من ولا من ولا في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في الإمام مسلم وزاد الإمام مسلم أولهن بالتراب. في حديث آخر ورد حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، لفظ البخاري إيش؟ إذا شرب. وهناك فارق لغويا بين أن أقول إذا شرب وإذا ولغ، والولوغ يكون بطرف اللسان هكذا هكذا. أما إذا قلت شرب أي وضع فمه كله معه إيه؟ اللسان. فقوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، وزاد الإمام مسلم قولهن بالتراب. في رواية برضه حديث عبد الله بن المغفل قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي لفظ قال في الإناء ما قالش أحد، فاغسلوه سبعا وعفروا الايه الثامنة بالتراب. في ألفاظ تلاقي وعفروه الثامنة، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أو في الإناء قال فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. المتأمل في هذا الحديث يجد بعض الاعتراضات، وكثير من أهل العلم الكبار اعترضوا هذه الأحاديث وانتقدوها بالأخص زيادة الإمام مسلم ليه التتريب، وقالوا الرواية المحفوظة هكذا بلغة أهل الحديث، الرواية المحفوظة عند الإمام البخاري ما ذكر فيها التتريب، إنما جاءت بلفظ من الإمام مسلم، من رواية أبي هريرة، من رواية من تاني عبد الله بن المغفل. أولهن بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب، فإن الثامنة ده على صيغة التغليب، ده عادي يعني، ذكر الإمام النووي في صحيح مسلم وبين أن هذه يعني بدل بدل عن غسلة، وقال هذا على صيغة التغليب. فأنا الآن أنظر راوي مدار الحديث على أبي هريرة، فجاء هذا الحديث من وجوه، تارة أتى بدون ذكر التثريب، وطارة جاء بذكر التثريب اللي هو ايه؟ قولهن بالتراب. من الذي روى عن ابي هريرة بذكر التثريب؟ محمد بن سيرين، وهذا ثقة. يعني لما تكلمنا في مقدمة الامام مسلم رأينا ان الامام مسلم عقد باب كامل سماه باب بيان ان الاسناد من الدين، ثم جاء باثر من؟ باثرين لمحمد بن سيرين. هذا الرجل كان عنده دراية بالعلم، وكان عنده امانة، ولا يشك احد قط في امانة وثقة هذا الرجل وهو محمد بن سيرين. روى عن ابي هريرة قولهن بالتراب. يبقى من الذاكر للتثريب؟ محمد بن سيرين عن ابي هريره. لكن المتامل في باقي الروايات، وانا قلت لك لما سالوا العلماء الكبار كابي حاتم ومحمد بن مسلم نواره وزرعه، يعني ما هي الطريقه التي من خلالها يستطيع طالب العلم ان يتعرف على العله؟ قلنا بايه؟ اولا بجمع الطرق، ثم النظر في الرواه من ناحية الضبط وتاريخ الرواه غيره من فنون علم الحديث. أنا الآن أنظر بجمع الطرق. أول طريق محمد بن سيرين روى قولهن بالتراب. هناك الأعرج روى عن أبي هريرة ما ذكر التثريب، وهناك أيضا أبو صالح قال أهو يعني في طريق أبي هريرة وما ذكر التثريب. كذلك همام بن مين؟ أحسن، ذكر أيضا عن أبي هريرة وما ذكر التثريب في الحديث، وهذا دليل قوي على أن محمد بن سيرين تفرد برواية التثريب عن أصحاب من؟ الذين أخذوا الحديث عن أبي هريرة، كان الأعرج أبي صالح وهمام. ولذلك أعل بعض أهل العلم هذا التثريب. أنا لو قلت أنها شاذة معنى ذلك أن أنا هلغي التثريب. هل تعتقد أن هذا الأمر لو أن الكلب ولق في إناء أحدكم وبعدين عمل إيه؟ عفره في البداية بالتراب ثم غسله 7 مرات، هل تعتقد أن هذا التعفير يكون من قبل رأي الراوي؟ أنا لا أعتقد، لأن الصحابي كان لا يصنع شيئا من تلقاء نفسه إلا بأثر أو بخلاف طبعا المسائل الموقوفة على الصحابة. رد أهل العلم زي مثلا على سبيل المثال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. إذا أهل العلم يقولوا لو جمعنا كل هذه الطرق وجدنا أن الراجح في هذا الحديث وقف، لكن من الأمانة نقول إيه؟ أنه لا ينبغي للصحابي أن يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام من قبل رأي، لا، إنما تأخذ حكم المرفوع للنبي. وهكذا لا ينبغي أن إحنا عشان محمد بن سيرين تفرغ عن أبي هريرة برواية قولهن بالتراب أو التثريب، مع أن عبد الله بن المغفل في رفض الإمام مسلم أيضا أورد إيه؟ وعفروه 8. ولذلك استدل بعض أهل العلم بأن رواية عبد الله بن المغفل تعتبر شاهدة ومقوية لرواية مين؟ محمد بن سيرين، وبناء عليها وجدوا لها متابع. ساكن حديث السداد ابن خزيمة قال زيادة زائدة زائدة، ولم أجد متابعا لزائدة ابن قدامة مع كثرة التفتيش والبحث. شوف هذا الكلام، لكن هنا متابع من رواية مين؟ عبد الله بن المغفل. فبعض أهل العلم قال لك بس طالما إن الرواية فيها تفرد يبقى أنكر رواية التثريب، ولذلك أهل العلم حكموا عليها. بعض أهل العلم تسرع وحكم إن هذه من ضمن الانتقادات التي انتقدها بعض أهل العلم على الإمام من؟ الإمام مسلم، ولذلك هذه مخالفة. لكن الإمام البخاري ممكن واحد يسأل سؤال، لماذا أعرض الإمام البخاري مع جلالة قدره في في علم الحديث وما عرف عنه من الأمانة في اتصال الإسناد. ولذلك لو عقدنا موازنة بين البخاري ومسلم تجد الإمام البخاري عادي، نحن لا نقل من شأن الإمام مسلم، لكن في إيه بالذات؟ في اتصال السند وعدم قبول الرواية إلا بهذه الشروط اللي هو شرط الإمام البخاري: المعاصرة واللقاء ولو مر. طب أنا ممكن أسأل سؤالي الآن، لماذا أعرض الإمام البخاري على إنه لم يرد رواية التفريق؟ هل أعرض الإمام البخاري؟ وممكن واحد يقول لك إن الإمام البخاري أعرض إن الرواية ده مش على شرط. أدي واحد، يعني الرواية هي رواية مين؟ أبي هريرة اللي هو قال فيها إيه؟ أولهن بالتراب، من رواية من؟ محمد بن سيرين. الناظر في هذا المتمعن يجد أنها ليست على شرط الإمام مين؟ الإمام البخاري. ولذلك ما وضع ده الاعتراض الأول، أنا برد عليه بقول له إذا كنت تعترض وتقول إن الإمام البخاري أعرض عن إيراد لفظة أولهن بالتراب أو التراب يعني، فأنا أقول لك أولا هذه ليست على شرط الإمام البخاري، ثانيا هل معنى ذلك إن الإمام البخاري طالما أنه لم يرد هذه الرواية هل معنى ذلك أن كل حديث أو كل لفظة أو كل يعني أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده الإمام البخاري في الصحيح معنى ذلك ما ضعيف؟ لا، إنما أخذ الإمام البخاري هذه الأحاديث على شرطه وهو المعاصرة واللقاء ولو مر، لا انتقادات. ولذلك المتأمل في طريق محمد ابن سيرين يجد العجب من الروى عن محمد ابن سيرين هشام بن حسان، والمتأمل أيضا في باع طويل لو أطال النفس من اللي روى عن هشام بن حسان يجد أنه إسماعيل ابن إبراهيم. الشيخ الأعلى جاب الإمام مسلم، ده زهير ابن حرب. يبقى أنا عندي زهير ابن حرب، الحديث من؟ حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. والله لو تأمل الرجل الذي قال أن الإمام البخاري أعرض عن هذه الزيادة واستدل بإعراض البخاري من الحديث إيش؟ اللفظ اللي تعتبر إيه؟ شذ. ده وجهة نظر. أقول له أن الإمام البخاري أعرض عنها لأنها ليست على شرط، ولا يشترط إعراض البخاري عن هذا أنها ضعيفة، لا، إنما أعرض عنها لأنها ليست في شرط الإمام البخاري. ولذلك صحح هذه الرواية الإمام مسلم، هو قرين مين؟ الإمام البخاري. ونحن لا نقلل من شأن الإمام البخاري، يعني لو أنها فيها رواية من طريق أبي الزبير عن جابر ممكن نقول فيه كلام، يعني من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى ممكن فيه كلام، لكن هذه الرواية رواية صحيحة، وجاءت هذه الرواية من طريق شعبة. يعني أنا عاوز طالب العلم يركز شوية. خلاص وجهة نظر الإمام البخاري نحن رددنا عليه، لكنك أنت تقول هذه رواية وهي لا، أخرجها الإمام مسلم من أصح الأسانيد عند الإمام مسلم من طريق شعبة عن أبي التياح، إن هو سمع مين؟ عارف مطرف؟ هذا مطرف يا السلام، عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر هذا الحديث: وعفروه الثامنة بالتراب. ولذلك أنا أرى أن هذه الرواية تكون شاهد ومقوي أيضا لرواية مين؟ أولهن بالتراب التي وردت أيضا من طريق محمد بن سيرين. بل عندي كم طريق؟ عند الإمام مسلم في التعفير بالتراب اثنين. الطريق الأول قلنا من طريق زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، من طريق من؟ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أولهن بالتراب. الطريق الثاني المصحح الذي جاء به أقوى الأسانيد من طريق شعب عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن المغفل إلى أن وصل إلى قوله وعفروه الثامنة بالتراب. وأنا بذلك أقول قد استطعنا أن نرد ما اعترضه بعض أهل العلم على حديث التعفير والتتريب في رواية الإمام مسلم. وقال بعض أهل العلم جاء هذا على سبيل التخير أو يعني قول أو أولهن بالتراب أو إحدهن بالتراب، هذا على سبيل التخير. أنا لما أقول إحدهن بين لا مجهولة ولا مش مجهولة؟ مجهول. أنا من أولهن بالتراب، هذا فيها تبيين ولا جهالة؟ جاءت دخل بالكم قال أو إحدهن، جاءت على سبيل إبهام. من الذي بيّن لفظ الإمام مسلم الآخر هو أولهن بالتراب، وبذلك نكون قد رددنا على هؤلاء الذين انتقدوا لفظ التعفير أو التتريب عند الإمام مسلم، ونقول هذا الحديث صحيح من الطراز الأول، ولا ينبغي لأحد أن يتسرع في تضعيف هذا الحديث من أجل أن الرواية المحفوظة عند الإمام البخاري ما ذكرت أولهن بالطراب. وكنت أريد أن يعني أتكلم كثيرا عن هذا الحديث، لكن نريد أن نتكلم الليلة، وهذه المحاضرة الخامسة أم الرابعة؟ الخامسة في المنظومة البيقوني. قال الناظم يشد أو يشد، تكلمنا عن الشذوذ وذكرنا أنواع الشذوذ التي قسمها أهل العلم. نريد الآن أن نصل على كلام بعض أهل العلم في بعض الألفاظ التي جعلها بعض أهل العلم في الزيادات الشاذة. وفي هذه الليلة نتكلم عن محمد ناصر الدين الألباني في انتقاده لبعض الألفاظ التي وردت عند الإمام البخاري ومسلم، ورجح في بعضها شذوذ هذه الألفاظ. هل هذا الرجل كان منصفا في تضعيفه أم غير منصف؟ ننظر الآن إلى كثير من الأحاديث، وأنا يعني جمعت مجموعة من الأحاديث التي تكلم شيخنا محمد ناصر الدين الألباني فيها في ناحية بعض شذوذ الألفاظ في صحيح الإمام البخاري ومسلم. الحديث الأول الذي اتهمه أو بلغة اتهم كثير من أهل العلم الشيخ الألباني في تضعيفه، ما قالوش بقى أن الشيخ ضعف لفظ، لا، قالوا الشيخ ضعف حديث كامل. هذا الحديث أولا جاء من طريق أبي الدرداء الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شهر رمضان. بلغة الإمام البخاري خرجنا، الصحابة يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا النبي ومن وعبد الله بن رواحة. قال وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أين الانتقاد؟ الشيخ ما انتقد الحديث، لما قال نضرب في شهر رمضان. ليش؟ ننظر إلى وجهة نظر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. قال أولا لماذا نحن نضعف هذه اللفظة في شهر رمضان؟ قال لهذه الأمور. أولا يجب على طالب العلم أن يتأمل في هذا الحديث. الصحابي قال خرجنا مع النبي في شهر رمضان في حر شديد، ده في البداية. في نهاية الحديث قال وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن رواحة. كل من تكلم في هذا الحديث زي الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم أشاروا إلى أن بعض أهل العلم أرخوا هذا الحديث. طبعا كل حديث ليه تتريخ. الإمام ابن إسحاق يؤرخ لمجد سعد في الطبقات يؤرخ، وطبعا يضع لهذا الحديث تاريخ، واعلم ان لكل حديث تتريخ، يعني فلان يؤرخ هذا الحديث. فانا اريد لو سألنا هذا المؤرخ في اي سنة هذا وفي اي غزوة هذا، اولا لم يغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان الا بدر والفتح، هذا كلام سديد جيد، يعني ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قط وما تسكتش في رمضان الا في بدر والفتح. قال اهل العلم، نبدأ نشوف الحديث ده ينطبق على بدر، عايزين نشوف الشيخ الألباني لماذا ضعف لفظ في شهر رمضان، ناخذ هذا الحديث برمته شحنه كده ونمرر هذا الحديث على غزوة بدر وغزوة بدر. نقول أولا لا يمكن أن تكون هذه الكلمات التي قالها الصحابي أبو الدرداء تنطبق على غزوة الفتح. قال أهل العلم المنصتين كان شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لأن عبد الله بن رواحة استشهد في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة كانت في جماد الأولى في سنة 8 هجرية بعد الفتح ولا قبل الفتح؟ قبل الفتح. معقول؟ بعد الفتح ولا قبل الفتح؟ انا بقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، قال في اخر الحديث وما فينا صائم الا النبي وعبد الله بن رواح. قال اهل العلم استشهد عبد الله بن رواحة قبل غزوة الفتح. تمام كده؟ ليه؟ قال ان غزوة الفتح كانت في سنة كام؟ كانت في 8 هجرية ايضا. تمام؟ كانت فين؟ 8 هجرية. ولكن غزوة موتة كانت في سنة كام؟ في 8، لكن الخلاف في ايه؟ في الشهور. لكن نؤمن ايمانا جازما ان غزوة الفتح كانت بعد غزوة مؤتة، معنى ذلك ان عبد الله بن رواحة استشهد. هل يعقل ان هذا الحديث يقال عنه بعد استشهاده؟ لا يعقل. وبناء على هذا لا ينبغي لاحد ان يقول ان هذه الواقعة التي تمت مع النبي كانت في غزوة ايه؟ في غزوة الفتح. لماذا؟ لانه لا ينبغي ان تقول وما فينا صائم الا النبي وعبد الله بن رواحة. هل عبد الله بن رواحة خرج من قبره مع النبي؟ لا هذا لا يعقل. ولذلك أرضخ أهل العلم هذا وقالوا إن غزوة الفتح كانت في 8 هجريا، وبدأ طبعا يوم مؤتة كان في جماد الأولى، لكن غزوة الفتح كانت في شهور متأخرة، كانت في شهور متأخرة، وهذا دليل على أن عبد الله بن رواحة مات قبل غزوة الفتح. وبناء على هذا ما ينفعش إن أنا أمرر هذه الواقعة على غزوة الفتح. الأمر الثاني، تمام ولا في إشكال؟ أنا أشوف هذا الحديث على غزوة الفتح. ليش غزوة الفتح؟ إشمعنى غزوة الفتح؟ لأن هذا الحديث ورد فيه صيام وفي حرب شديد. صيام كان فريضة مسلمنا فينا، يعني صيام. وما صام النبي في غزوة إلا في بدر والفتح. فلو قال قائل اعتبر في غزوة الفتح، نقول له لا، عبد الله بن رواحة مات في غزوة مؤتة قبل غزوة الفتح. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني، ولو على فرض أننا قلنا أنها غزوة الفتح مع أن الصحيح أنها سفرة أخرى، أحاديث غزوة الفتح التي وردت عن النبي تؤكد لنا من خلال ألفاظ الأحاديث في غزوة الفتح أن كل الصحابة كانوا صايمين، معظم الصحابة كانوا صيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع أقول وما فينا صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة ما ينفعش. ده استشهاد جيد أنا نظرته، تخيل كده ما ينفعش. لو بحثت في أحاديث غزوة الفتح تجد إن أكثر الصحابة كانوا صيام. اشمعنى يعني ولماذا يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الصحابي وما فينا صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة. لو كشف طالب علم بقى العلة ده يبقى هل أبو الدرداء كان يعني جالس مع النبي وعبد الله بن رواحة فقط؟ هل يعقل إن الصحابي أبو الدرداء يجزم بأنه ما كان صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة؟ لا، هذا بعيد جدا. وبناء على هذا خرجت غزوة الفتح من هذا الحديث. الأمر الثاني لسه فيه تضعيف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني للفظ ايش في شهر رمضان. الأمر الثاني لو مررنا هذا الحديث على غزوة بدر، أبو الدرداء متى أسلم؟ قال أهل العلم لم يكن هذا الصحابي أسلم حين ذاك أو حين إذن، وهو الذي يحكي القصة. طبعا لو سلمنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا صائمين في هذه الغزوة على قول ابن حبان، هل ذكر ابن حبان ان هذا الصيام كان في رمضان؟ ما ذكرش. هو قال ايه؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام كده في شهر رمضان، وبدأ يختم الحديث وما فينا صائم الا تمام. ابن حبان في صحيح ما ذكر لفظة ايش في شهر رمضان، وهذه جيدة ايضا في الاستشهاد. ولذلك الامام ابن سعد ارضخ هذه الواقعة فقال في شهر ربيع الاول في سنة 6 هجري. ده اول مؤرخ لهذه القصة اللي هو مين؟ الامام ابن سعد ارضخ هذه القصة واوردها في سنة 6 من الهجرة في شهر ربيع الأول. وكذلك ابن إسحاق أرضخ هذه القصة. وأنا لا أعلم أحدا من أهل العلم غير ابن حبان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صاموا فيه، لا أعلم أحدا غير ابن حبان يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صاموا فيه. وأخشى أن يكون هذا وهم من مين؟ من الإمام ابن حبان، حدث عنده لبس في ذلك فبدأ في ذكر. أفضل شيء قاله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، وهذا الإمام ابن حجر علق عليه أيضا، قال من طريق سعيد بن عبد العزيز خرجنا أبو الدرداء أيضا يعني مع النبي في شهر رمضان في حر شديد. من الراوي عن أبي الدرداء؟ مين؟ سعيد بن عبد العزيز. قال ابن حجر وكنت أظن أن هذه السفرة هي غزوة الفتح، لما رأيت في الموطأ أنها من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش والحر، فلما بلغ الكديد أفطر النبي. هذا يدل على أن غزوة الفتح كانت في حر شديد أم ليست في حر شديد؟ كان في حر شديد. وقد اتفقت الروايتان على ان كلا السفرة الاولى والسفرة الثانية كانت فين؟ في رمضان. هذا كلام الامام ابن حجر، لكن ابن حجر قال ورجعت عن ذلك. فكلام مين؟ يبقى الامام ابن حجر في فتح الباري كان يرى ان هذه ايضا كانت في شهر رمضان، وفي بداية امره رجح هذا بان هذه الواقعة وقعت في شهر رمضان. لكن للأمانة الحديثية تراجع الإمام ابن حجر في تصحيحه لهذه اللفظة، لفظة ايش في شهر رمضان، واستدل بما استدل به شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ان عبد الله بن رواحة استشهد بموتة يعني قبل غزوة الفتح وغيره. كذلك لا يصح حمل هذا الحديث على غزوة بدر مطلقا. قلنا ليه؟ لأن أبو الدرداء لم يكن أسلم حين ذلك، وأهل العلم لما تكلموا في ذلك بعضهم انتقد ما قاله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني كيف لهذا الرجل أن يضعف لفظة عند الإمام البخاري مع أنها الرواية السبت؟ وهل يعني يعقل أن الإمام البخاري فاته هذه اللفظة وهي في شهر رمضان؟ قالوا لا يعقل أن الإمام البخاري فاته هذه اللفظة كما جاء في الصحيح. أنا عاوزك تأخذ بالك معايا في هذه اللفظة، بأي طريق جاءت هذه اللفظة؟ قال أهل العلم الحديث هذا صحيح لكن بدون اللفظ. فقلنا لو سألك سائل لماذا حكمنا على هذه اللفظة بالشذوذ؟ الاحتجاج الأول أن النبي ما غزا في رمضان إلا في غزوتين فقط، فين؟ في الفتح وفي بدر. الأمر الثاني لو أننا مررنا هذا الحديث على غزوة الفتح نقول إن عبد الله بن رواحة استشهد في موته قبل الفتح، وهذا لا ينبغي أن نقول إن الصحابي قال على الصحابي مات أنه ما فينا صائم إلا النبي وهذا الرجل الذي مات. الأمر الثالث لو مررنا هذا الحديث على غزوة بدر نقول إن الراوي الأساس من طريق سعيد بن عبد العزيز عن أبي الدرداء الصحابي هذا لم يكن أسلم حين ذاك، وهل يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد رجل كافر ما كان أسلم على وقع؟ وهل هناك دليل يثبت أن أبو الدرداء رأى هذا قبل إسلامه فرواها بعد إسلامه؟ ليس هناك دليل، ونحن سنتكلم بعد ذلك في قبول رواية الكافر بعد إسلام رأى شيئا قبل إسلامه فرواه في الإسلام، هل تقبل؟ سنتكلم هذا في اللقاء القادم إن شاء الله، وهي في عدالة وضبط الراوي من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط، رواية الفاسق ورواية العاصي ورواية المبتدع ورواية من روى كلاما يعني رآه قبل كفره ثم رواه في إسلامه، وخلاف أهل العلم الدائر في هذه المسألة. لو نظرنا إلى الإسناد عند الإمام مسلم في هذا الحديث، الحديث الذي معنا الآن حديث أبي الدرداء، نجد أن هذا الحديث عفوا عند البخاري هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. التالي ورد عن مين؟ سعيد بن عبد العزيز عن أبي الدرداء. شوف هنا ما في طريق مسلم جاء باتصال كامل وجاء بدون ذكر في شهر رمضان، وبناء على هذا نرى بضعف هذه اللفظة في شهر رمضان. جاء هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولذلك حكم هؤلاء الذين أنصفوا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذه المسألة فعلا أن هذه اللفظة في شهر رمضان لا توافق الأدلة، ولا ينبغي أن يقول بها أن يقول بهذه اللفظة يعني في الحديث منفس. ليش؟ أن هذه اللفظة فاتت كثير من أهل العلم وغفلوا عنها، وأهمل من روى هذا الحديث كثيرا من الأئمة بعد الإمام البخاري، وما يعني فطن لها إلا هذا الإمام وغيره من أهل العلم. والإمام محمد ناصر الدين الألباني له سلف في هذه اللفظة، وسبقه كثير من أهل العلم في تضعيفه لهذه اللفظة. هل يلام هذا الإمام على مقالته هذه؟ لا يلام، وأنا أرى والله أن لفظة في شهر رمضان أدلتها قوية جدا، أدلتها قوية جدا، ولذلك المتأمل في لفظ الإمام مسلم يجد أن هذه اللفظة ما ورد، وكذلك إذا عرضها على القواعد التي قلناها بالنسبة لغزوة الفتح وغزوة البدر لا يستطيع أن يرى بصحة هذه اللفظة. هذا هو الحديث الأول الذي انتقده أكثر أهل العلم على شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، واتهموه بتضعيفه لبعض الأحاديث الواردة في صحيح الإمام البخاري. وأنا أقول، هل هذا الرجل منصف في هذا الحديث أم أخطأ؟ أنا أقول أنه أنصف في هذا. الحديث الثاني، أخرج الإمام مسلم هذا الحديث، أخرجه الإمام مسلم في الشواهد ليس في الأصول. أخرج الإمام مسلم من طريق بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم جميعا تعرفون قصة ماعز، الرجل الذي زنى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى ماعز إلى النبي فقال: إني قد ظلمت نفسي وقد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فرده النبي، حديث الترديد وارد، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رده الثانية أرسل النبي إلى قوم فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون هذا عليه؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل. من القائل؟ قومه. ومن الذي أراد أن يستفسر عن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى قومه فقال: أتنكرون يعني وتعلمون بعقله بأسا؟ قالوا: لا، والله ما نعلم عنه إلا أنه وفي العقل. هذا الرجل أراد أن يأتي إلى النبي وأن يقيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد على هذا الرجل. فأتاه الرجل في الثالث، فأرسل النبي أيضا إلى أهل نفس الكلام، إلى قومي أو أهل، أرسل إلى قومي فقالوا: والله ما نعلم عليه إلا أنه وفي العقل. في اللفظ هذا عند مسلم قال: فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. هذه اللفظة الشاذة. المتتبع لكل الألفاظ التي وردت عند الإمام مسلم وغيره من الأئمة، أنا ما رأيت فيها هذه اللفظة. ثم قال إيش؟ حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. هو طبعا رجم أم لم يرجم؟ رجم. لكن المشكلة في إيه؟ حفر له حفرة. هل هذه اللفظة صحيحة أم شاذة؟ شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رضيه بأدلة عقلانية وبأدلة حديثية وبأدلة علمية قوية. أولا، الإمام أحمد رحمه الله قال: أحاديث ماعز كلها، يعني كل الأحاديث التي وردت عن ماعز، إن ترديده يعني أنه ذهب ثم رجع النبي ثم ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع، فلما كان في الرابعة حفر له. الإمام أحمد بن حنبل قال: كان هذا الذهاب واللي هو الترديد كان في مجلس واحد. ما ورد في لفظة أن هذا الذهاب ثم الرجوع كان في مجالس متعددة، من أجل أن نقول إن الراوي مش راوي واحد، إنما إيه؟ عدة. لكن الإمام أحمد أجزم أنها في مجلس واحد. اذهب ثم أرسل إلى القوم. قال الإمام أحمد: هذا في مجلس واحد. قال الإمام أحمد: ما خالف هذا إلا بشير بن المهاجر، أورد هذه اللفظة: حفر له حفرة ثم أمر به فرج. هو فعلا أمر به فرج، لكن حفر له. قال الإمام ابن القيم في الروضة النبية، أعجبني هذا الكلام، قال: كل الألفاظ أو كل هذه الألفاظ صحيح، وفي بعضها وغمز إلى هذا اللي إيه؟ حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال حفر له حفرة. الإمام ابن القيم يقول ذكرها الإمام مسلم، وهذا فيها نوع من الغلط، وهي من رواية بشير بن المهاجر، وإن كان مسلم روى له في الصحيح، لكن الثقة ممكن يغلط ولا ما يغلط؟ ممكن يغلط، مش معصوم يعني. فقال الإمام ابن القيم، هذا أعجبني هذا الكلام في الروضة النبوية، قال الإمام ابن القيم كل الذين رووا هذا الحديث رووه بدون لفظة حفر له حفر. أتى ماعز وهو قد زنى، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فرد. هذه اللفظة التي جاءت من طريق بشير ابن المهاجر من طريق من حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعزا أتى إلى النبي في المرة الرابعة في هذه اللفظة بشير يجزم أن النبي حفر له حفر. الإمام ابن القيم يقول هذا غلط، وهذا أخطأ فيها بشير بن المهاجر، وإن كان الإمام مسلم روى له في الصحيح، إلا أن الثقة قد يصاب بالإيه؟ بنوع من الغفلة، ونقول إن الثقة قد يغلط، ولا ما ممكن يغلطش، مش معصوم هذا. ولذلك افترض الإمام ابن القيم أن بشير ابن المهاجر مع علمه الكامل أن الإمام مسلم روى له في الصحيح أنه قد يصاب بغفلة أو يصاب به الخطأ أو غيره. وأخرج الإمام مسلم من رواية أبي سعيد صحابة، خلي بالك من هذا، الإمام مسلم احنا قلنا الرواية بتاعت حفرة له حفرة رواية الإمام المسلم فين؟ فين؟ هو هتقول في الأصول في الشواه. وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أبي سعيد قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، ثم قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. إيه رأيك بيه؟ الرواية عند الإمام مسلم في أخرج الإمام مسلم قال فما أوثقناه وانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، يعني ما كتف هذا الرجل ولا أوثق هذا الرجل، إنما ماذا صنعوا أو عملوا إيه؟ قال رموه بالعظم والمضر والخزف، شباء الحجر والعظم وغيره، رمي هذا الرجل حتى مات. هل ورد في لفظة أنه حفر له؟ لا. كل الرواة الذين رووا هذا الحديث سواء من طريق مسلم أو غيره ما ذكروا هذه اللفظة حفر له حفرة. وبناء على هذا مال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني إلى تضعيف هذه اللفظة. لماذا نحن نتهكم على هذا الرجل؟ ولماذا هؤلاء الذين يعني قدحوا في عدالة هذا الرجل؟ وبعض أهل العلم قال لك إن الشيخ ده مجروح، الشيخ الألباني، ومش عاجبه الشيخ الألباني. هل هذا الشيخ له سلف في قوله في تضعيف هذه الرواية أم ليس له سلف؟ الإمام أحمد والإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم مالوا إلى تضعيف هذه الرواية ورموا المسؤولية على مين؟ على مين؟ على بشير ابن المهاجر، مع أنه روى له الإمام مسلم، لكن جزم بعض أهل العلم أن هذا الخطأ إنما وقع من هذا الرجل مع ثقته، فيحتمل بل هذا الرجل يخطأ ويغلط هذا الرجل في بعض الأوقات. طبعا عملية الحفر للرجل تختلف عن عملية الحفر للمرأة، يعني الإمام النووي قال أما المرأة فلأصحابنا ثلاثة وجوه، هل يحفر للمرأة وترجم، وهل الرجل يحفر له؟ طالما أنت قلت للفظة إيه شاذة، لفظة إيه حفر له، أنا أتكلم فقط عن اللفظ، ها عن اللفظ حفر له حفر. الإمام النووي في شرح الإمام مسلم جاء بثلاث طرق في مذهبه الشافعي. الطريق الأول أو الوجه الأول عند الإمام النووي وعند مذهب الإمام الشافعي قال يستحب الحفر للمرأة إلى صدرها ليكون أستر لها. الوجه الثاني لا يستحب ولا يكره، يرجع هذا إلى الإمام، إن شاء الإمام أن يقول يحفر للمرء. الوجه الثالث وهو ما رجحه الإمام النووي، إن ثبت أن المرأة زنت بالبينة، البينة 4 شهور. قال الإمام، هذا أعجبني كلام الإمام النووي، قال الإمام النووي هل يحفر للمرأة أم لا؟ قال ومذهبنا فيه 3 وجوه. الوجه الأول قلنا إيه؟ يستحب. الوجه الثاني لا يستحب ولا يكره، يرجع هذا الأمر إلى الإمام. الإمام النووي قال وأنا أرى إن ثبت أن المرأة زنت بالبينة 4 شهود يستحب لها أن يحفر لها، لأن المرأة معنى ذلك إذا كانت إيه؟ لا تعترف. من الذي أقر بهذا؟ الشهود. وبناء على هذا قال الإمام النووي إن زنت المرأة بالبينة وثبت زناها بالبينة يحفر لها على سبيل الاستحباب، وإن زنت المرأة وثبت هذا الزنا بالإقرار، جاي لك قل لك طهرنا زي حديث مين؟ ماعز، ماعز ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار؟ الله. ولذلك ضعف شيخنا محمد ناصر الدين الألباني هذا الكلام الجيد بدون أن ينظر إلى المذاهب، ولو طبقت المذاهب بعد هذا الكلام تجد أن كلام الشيخ الألباني هو الصحيح. شوف هذا الرجل ماعز أتى إلى النبي بنفسه مقرا على نفسه مع أن النبي رده مرة ومرتين وثلاث، وهذه حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله يصفر نفسه فيرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء في المشيئة الإلهية. فهذا الرجل أراد أن يطهر نفسه، وهل هناك أفضل من أن هذا الرجل أراد أن يجيد بنفسه وأن يطهر نفسه؟ وهذا أمر جيد. تخيل هذا، لو أننا الآن عندنا قانون شرع ونحن نتكلم هذا الكلام في غياب القانون الإلهي، هذه المسألة أنا سأفرد لها الحديث في العقيدة في دورة بعد انتهاء هذه الدورة في العقيدة، في غياب القانون الإلهي ونحن نعمل هذا الآن بالقانون الوضعي، هذا القانون الذي والله ليس فيه ذرة من العدالة، ونحن نؤمن وهذه عقيدتنا أن القانون الوضعي لا يصل ولم يصل إلى ذرة واحدة من عدالة القانون الإلهي. ولو ظلت هذه الأمة تتحاكم بالقانون الوضعي لذلت هذه الأمة، أمة مفتاح بابها بيد عدوها، أمة تتحاكم إلى القوانين الوضعية لا تلجأ إلى القانون الإلهي. مين الآن اللي بيحكم به القوانين الوضعية إلا في الأحوال الشخصية؟ وبدأ الآن الأحوال الشخصية تتغير في دخول بعض القوانين التي وضعها هؤلاء النواب في البرلمان وتغيير في القوانين الإلهية، وندعو الله تبارك وتعالى أن يغير هذا الأمر، وندعو الله تبارك وتعالى أن يمل علينا بهذا القانون الإلهي. تخيل كده أن القانون الإلهي الآن موجود في ديارنا، تخيل، لكننا أصبحنا نتخيل والخيال أصبح كثيرا حتى أصيب الرجل بالملل، بالملل في كل شيء، حتى كنا نقول أن البقية هي الأحوال الشخصية. حدث الآن نوع من التغيير في القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. الإمام النووي قالها، والاعتراض في الحفر للرجل كما قال الشافعي، لكن المرأة قلنا إيه؟ الأمر وارد، الخلاف فقط بين الأئمة في الحفر للرجل، لكن المرأة ممكن يستحب. وين الإمام إذا رأى أن يحفر المرأة ماشي؟ وأعجبني هذا التفصيل الذي قاله الإمام النووي، إذا زنت المرأة به البينة وثبت زناها به البينة إذا يستحب أن يحفر، أما إذا ثبت زنا المرأة بالإقرار التي جاءت إلى النبي وهي التي جاءت بنفسها يستحب أن لا يحفر هذه المرأة التي جاءت بطواعة منه. الخلاف الدائم في مسألة هل يحفر للزاني الرجل أم لا. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، والمشهور هذا عنهم جميعا، يعني مين؟ مالك، أبو حنيفة والإمام، لا يحفر لواحد منهما. الضمير عاد على مين؟ على الذكر والأنثى. ده مذهب مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، والمشهور عنهم جميعا لا يحفر للرجل ولا للمرأة. قال قتادة في القول الثاني وأبو ثوري، ورواية منفردة للإمام أبي حنيفة، يحفر لهما. إذا مالك أبو حنيفة وأحمد والمشهور عنهم لا يحفر للرجل ولا للمرأة. وهناك رواية عن الشافعية قالوا يحفر، لا يحفر عفوا، لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار. وهذا مذهب مين؟ الإمام النووي. الإمام النووي، لكن الإمام النووي أخذ بالتفصيل، لا، الشافعية عموما أخذ بإيه؟ لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه ببينة أو بالإقرار. بعض المالكية قالوا يحفر لمن رجم بالبينة ولا يحفر لمن رجم بالإقرار، وهذا خلاف. لكن ترى أن هذه المسألة فيها خلاف، مع أن الراجح من أقوال أهل العلم اجمع كده مال نجزع بالرواية بتاعته مال وأبو حنيف والمشهور عن أحمد أيضا الثلاثة، وضف إلى هؤلاء الإمام الشافعية لا يحفر للرجل. إذن رواية ها حفر له حفر، الراجح أنها شاذة، وما يعني تفرد بها شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، إنما سبقه في ذلك مجموعة من سلفنا الصالح كالإمام أحمد والإمام ابن القيم رحمهم الله جميعا. الحديث الثالث، وهذا من ضمن الأحاديث التي انتقدها بعض أهل العلم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من ناحية الشذوذ، حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، لا في الشواهد ولا في المتابعات، لا في الصحيح، لا أصل. أخرج الإمام مسلم في صحيح في كتاب الكسوف، انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم. من إبراهيم؟ لذلك هو كتب يوم مات إبراهيم في بعض الألفاظ في فوائد المستخرج زي مستخرج إسماعيل وأبو عوانة وغيره، هناك فوائد بالمستخرج، يعني المستخرج دي واحد يقول لك المستخرج زي إسماعيل وغيره على البخاري ملوش أي فوائد، ليش؟ يقول لك ذلك فوائد، يعني أنا قرأت في بعض الروايات يقول لك مات إبراهيم عليه السلام، لما مات إبراهيم عليه السلام بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول لك لما مات جروا جاء في الزيادة عند المستخرج قال يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه السلام. فهم كلام ولا فهم كلام؟ يبقى إذا المستخرج له فوائد فين؟ في التوضيح. فقوله يوم مات إبراهيم قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستخرج له فوائد كثير. أنا سأتكلم بعد لقاءات كثيرة عن فوائد المستخرج وغيرها، كان إسماعيل وأبو عوانة وغيره. في صلاة الكسوف انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي، وافق هذا على سبيل القدر، وافق الكسوف موت من؟ إبراهيم ابن النبي. طبعا شاع بين الناس أن الشمس والقمر حدث لهم هذا الأمر لموت من؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما أولياءه. انظار، فالجأوا بهذا ما إلى السجود وإلى الصلاة لصلاة الكسوف. هذا مش موجود الآن، لكن أنا أحكي عن هذه القصة التي حدثت في موافقة الكسوف لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله. فقام النبي فصلى، ده في لفظ الإمام مسلم، فصلى 6 ركعات بأربع سجدات. صلى كام؟ 6 ركعات. ليش؟ بأربع سجدات. هذا الحديث جاء من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال. أنا عاوز أبقى تأخذ بالك من هذا الحديث. طبعا الأخ الذي كتب هذا أخطأ كما أخطأت أنا الآن، فقال هذا الحديث أخرجه مسلم في الأصول، وهذا مشهور جدا، وأنا والله الله يعلم ماذا أريد، أنا تعمدت أن أقول هذا الحديث يعني أشوف مين اللي يأخذ باله هذا، لكن أنا ما رأيت واحدا يعني فاطنة لهذا. نفس الكاتب الذي كتب هذا على الشيخ محمد ناصر ذي الألبان، أنا قلتها إزاي وانت سمعت كلامه، تخيل بقى كاتب مشهور عالم مشهور كاتب على الشيخ، الشيخ الألباني ضعف حديثا في صحيح مسلم ليس في الشواهد لكن فين؟ في الأصول. ولكن لما بحثت عن هذا الحديث ما وجدت هذا الحديث في أصول عند الإمام مسلم، إنما وجدته فين؟ في الشواهد عند الإمام مسلم. قال أهل العلم الرواية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الحديث عند مسلم ايه؟ كام ركعة؟ 6 ركعات. في كام سجدة؟ 4 سجدات. مع ان المشهور مش كده، لو تأملت في كل الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم لم تجد هذا يوافق. الشيخ الألباني قال بس كلمة 6 ركعات ده لفظ شد. أجرم هذا الرجل ما أجرم. لماذا؟ لأنها تخالف الروايات المحفوظة عن النبي. يعني هناك رواية جاءت من طريق هشام الدستوائي، من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق من؟ مع أنها لم تأتي من طريق أحسن الليث بن سعد، ما جاءت من طريق الليث بن سعد، إنما جاءت من طريق هشام الدستوائي. حدثنا تصريحه من هشام، حدثنا مع أنه رجل ثقة، لكن أقول لك شوف الأمانة، حدثنا أبو الزبير عن جابر حتى قال فكانت 4 ركعات و4 سجدات. رواية هشام الدستوائي تخالف حديث مين؟ مين؟ عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. أنا عندي 2، خليك معايا كده، الطريق الأول والطريق الثاني. الطريق الأول ورد فيه 6 ركعات من طريق من؟ عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. يبقى عبد الملك جعل هذا الحديث في مين؟ في مسند جابر، يعني عند جابر يعني. الحديث الثاني من طريق هشام السوائي، حدثنا أبو الزبير عن جابر، هشام جعله في مسند من؟ جابر رضي الله عنه. خليك معاك تمام كده، انظر إلى هذا الحديث، الاثنين جعلوه في مسند جابر، لكن ننظر من أين جاء هذا الوهم اللي هي 6 ركعات. ضعف شيخنا لفظ 6 ركعات لمخالفة الرواية المحفوظة عن مين؟ أقول عن عبد الملك ولا هشام الدستوائي؟ عن هشام الدستوائي، من رواية أبي الزبير عن جابر. وقد سبق الألباني في تضعيف هذه اللفظة مجموعة من الأئمة الأعلام، يعني الإمام أحمد كان لا يرى بها، وسئل الإمام أحمد في أكثر من موضع يا إمام ماذا تقول في قوله حديث جابر 6 ركعات، قال هذا وهم وهذه شاذة، وكان يرى بهذا الإمام الشافعي والإمام البيهقي، ورأى بذلك الإمام ابن عبد البر وعلق عليها تعليقا جيدا وقال 6 ركعات لفظة شاذة. والإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم كتب لها مقالة جيدة في بيان أن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 4 سجدات، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نتهم محمد ناصر الدين الألباني على تضعيفه لهذه اللفظة ست ركعات، ولا نتهم الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم كالإمام البيهقي والإمام ابن القيم وشيخ الشيخ الإسلامي ابن تيمية؟ لا، هذا لا يعقل، هذا ليس من العدل. وأنا قلت لك أن الشيخ الألباني لا يقول كلاما من تلقاء نفسه، لأنه الذي علمنا هذا، من أين تؤخذ العقيدة؟ تؤخذ من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من عند الفلاسفة، لا، ولا تؤخذ من علماء الكلام، ولا من الأشاعرة، ولا هؤلاء الذين تصوفوا في ديننا، ولا تؤخذ من الخوارج، ولا من الشيعة، لا. من أين تؤخذ العقيدة؟ تؤخذ من الكتاب والسنة. ثانيا، تفهم بفهم سلف الأمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم الصحابة؟ نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. وأخرج الإمام الحاكم، خذ هذا الحديث، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال إيه؟ علي النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله وعليكم بسنة الله. هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم في عند الإمام الحاكم من رواية أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنة، أي طريقة، ولن يتفرقا حتى يرد، مش على الحوض، علي، شدد، تخطأت في اللغة، علي الحوض، وهذا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. يبقى من أين تؤخذ العقيدة؟ تؤخذ من الكتاب والسنة. وكيف تفهم العقيدة؟ تفهم بفهم سلف الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي والإمام أبو داود، قال أو قال صلى الله عليه وسلم: وسيأتي على أمتي زمان، وأنا أقول بلغة أفضل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي من حديث معاوية: وستفترق أمتي على 73 فرق كلهم في النار إلا واحد. الوارد الصحيح قالوا: ما هي؟ قال: الجماعة. واللفظ الذي فيه مقال عند أهل العلم، لكن مع ترجيح ما قاله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني وأيده على ذلك الشيخ أبا إسحاق الفيني، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلماذا نحن لا نفهم العقيدة بفهم الصحابة الأخيار؟ ولذلك أنا أوجه هذه الرسالة إلى دعاة الاستعجال، وإلى هؤلاء إخواننا، هؤلاء الذين لا يريدون إلا الحكم والسلطة. أنا أقول: لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الأمر إلا بالعقيدة أولا. مكث النبي 13 سنة في مكة يدعو إلى العقيدة، وكان يرى بأم عين الصحابة يعذبون. هل صنع النبي حزبا؟ هل صنع النبي جماعة؟ ما صنع النبي هذا؟ هل رفع النبي راية وطنية؟ ما رفعها النبي راية وطنية. هل رفعها النبي راية إصلاحية؟ ما رفعها راية إصلاحية. وما رفعها النبي راية اجتماعية، مع أن النبي بعث في هذا المجتمع، مجتمع فوق في الشمال والجنوب تحت الفرس والروم، ولو رفعها النبي راية وطنية لاجتمع حوله الناس، لكن ما رفعها هكذا. وبعث النبي في مكة والقلة القليلة هي التي تستحوذ على الماء. لو رفعها النبي راية اجتماعية ونطالب بخفض الأسعار ومش عارف ايه واعمل مظاهرات، هذا ما ينفعش، هذا ليس من نهج النبي ولا من طريق أهل السنة. لا، اصبر اصبر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قضية مش محتاجة استعجال. فنحن ندعو هؤلاء أن يكونوا على بينة ونقول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. فالشيخ محمد ناصر الدين الألباني ما تفرد في المسألة، إنما كان له سلف كأمثال الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام البيهقي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم ممن لا أعلمهم الآن من الأئمة الأعلام الأخيار ومن صار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. رحم الله هؤلاء جميعا الأئمة الأعلام. فلماذا نحن نتهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأنه ضاعف هذه اللفظة عند الإمام مسلم؟ يا ليتهم يقولون لفظة. إنما الشائع بين الناس إن هذا الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عنده جرأة عجيب على تضعيف أحاديث. كلمة أحاديث ده فيها نظر عيب، هذا ليس من الأمان، هذا فيه نوع من الافتراء والكذب على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ما ضعف هذا الإمام إلا هذه اللفظة 6 ركعات، والمحفوظ الثابت عن النبي 4 ركعات في 4 سجدات. هذا الواضح. الحديث الرابع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. ثاني لفظة برضو وارد، وهذا أخرجه الإمام مسلم أيضا في الشواهد من طريق ابن عباس. الراوي عن ابن عباس طاووس، ورواه عن طاووس قال حبيب بن أبي ثابت. قال أهل العلم، الشيخ الألباني ما نظر إلى هذا الحديث نظرة حديثية، قال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع جيدا من طاووس، ولم يسمع من طاووس، وهذا الخبر قاله في صحيح. خلي بالك من هذا الكلام، والإمام ابن حبان أقر بهذا في صحيح، قال أن حبيب ابن أبي ثابت، حديث عن مين؟ مسلم في الأصول ولا في الشواهد؟ في الشواهد. قال الإمام ابن حبان، مع ذلك الشيخ الألباني لم يأتي بشيء جديد، سبقه من؟ ابن حبان. قال لم يسمع حبيب ابن أبي ثابت من من؟ من طاووس. وقال البيهقي في السنن الكبرى، وأنا أحيد طالب العلم إلى هذا الكتاب، احفظ هذا الكتاب لكن بتحقيق جيد، السنن الكبرى للإمام مين؟ الإمام البيهقي، وهو إمام عالم كبير. قال الإمام البيهقي وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فكان من يجيب. شوف الكلمة بقى. قال الإمام البيهقي وإن كان حبيب بن أبي ثابت من الثقات إلا أنه كان يدلس. أحسنت جدا، جزاك الله خير، أحسنت، كان يدلس. ولم أجد له في طريق ذكر سماعه عن مين هذا الحديث بالذات، عن مين؟ عن طاووس. أنا ما وجدت له، وأعجبني ما قاله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، ولو قرأت في تراجم الرجال في صحيح السلسلة الصحيحة أو الضعيفة ثابت أن الشيخ يعني في آخر كتاب يذكر أسامي المترجم له، ويأتي له بحديث أو 2 أو 3، ويأتي بركب الصفحة وركب الحديث، تجد هذا الكلام الجيد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الإمام البيهقي قال حبيب لم يسمع من من؟ من طاووس. لذلك أنا عاوز أشوف هذه الطرق اختلفوا في متن هذا الحديث على 4 ركعات في ركعة، ومرة أقول لك 3 ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف. هذا اختلاف كقائد، ونحن قلنا أن الراجح في الرواية المحفوظة 4 ركعات سجدان في 4 4 4، ده الوارد في الرواية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن 6 و8 هذا خطأ. ولذلك هذا الحديث طارة روي بطرق كثيرة، وهذا إن دل فإنما يدل على الاضطراب الكثير، وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت عن من؟ عن طاووس عن ابن عم. فطارة يروي عن حبيب الإمام الثوري. وطارة يسقط حبيب والراوي عن طاووس سليمان بن لاح. وأوقف ابن عيينة هذا الحديث على ابن عباس، قال إن حديث لأنه قلت حديث إيه؟ ثمن ركعات في ستة، قال ده حديث موقوف على مين؟ على مين ابن عباس؟ هذا كلام من؟ الإمام ابن عيينة. ولذلك هذا الحديث مضطرب، تراه تارة موقوف وتراه تارة كذا وتراه. لذلك أجزم أكثر أهل العلم على اضطراب هذا الحديث. ولذلك نحن لا نعيد. من بقى الذي يلام؟ ها أغمز على مين أنا بقى؟ أغمز على البيهقي؟ إذا كنت أيها الغامز تغمز في كتبك وفي مقالاتك وفي خطبك وفي محاضراتك على الشيخ الألباني، أيهما يغمز عليه؟ هو ولا الإمام البيهقي؟ ها؟ لا ينبغي لك أن تغمز على هذا ولا ذاك، لأن الشيخ الألباني كما قلت لك لا ينفرد بشيء إلا وله أصل من كلام السلف زي الإمام البيهقي، وقال بهذا الإمام مين؟ الإمام ابن حبان أيضا. فلا ينبغي لأحد أن يجزم بهذا الكلام. وكذلك لو شئت الرواية هذه كمان تضاعف بما قلناه في الحديث السابق، لو جمعت برضو طرق الحديث الأولاني والحديث هذا ستجد أن لفظ ست ركعات وثماني ركعات أيضا إيه؟ ضعيفة، وهذا فيه اضطراب كثير. والثابت كما قال أهل العلم أربع ركعات في أربع سجود. الحديث الخامس، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم، هذا حديث يعجبني التفصيل فيه، خليك معايا كده. مدار هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، خليك معايا كده أو في قصة الامتناع عن أداء الصدقة اللي هي قصة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي. ما ينقم ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فقد احتبس أضراعه في سبيل الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العباس شبه لفظ الإمام مسلم التي انتقدها شيخنا محمد ناصر الدين، قال أما العباس فهي علي ومثلها معه، فهي علي ومثلها معها، عفوا حط ألف من القائد النبي على دس مين؟ الإمام مسلم من طريق من؟ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لفظة الإمام مسلم قال فهي علي، يعني الصدقة بتاعت العباس على مين؟ عن النبي. قال فهي علي ومثلها معها. مين الراوي عن أبي الزناد؟ هنا لا نتوقف، يبقى مدار الحديث في النص. خليك معايا يا صالح، خليك معايا. ده مدار الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. روي هذا الحديث تارة، شوف خليك معايا، تارة فهي علي ومثلها معها، وتارة فهي عليه، عليه الضمير عائد على مين؟ على العباس، فهي عليه ومثلها معه. ايش هذا؟ ولمن نرجح هذا؟ هذا ورد عند البخاري وهذا ورد عند مسلم. كيف نرجح هذا؟ بعض اهل العلم قال لك عادي ده الفاظ لغوي، لا انا مش عاوز بقى تقول لي هذا. من الراوي عن ابي الزناد فهي علي، قال ورقاء، تفرد ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه العباس فهي علي ومثلها معه. من؟ ورقاء تفرد بهذا الحديث. الراوي فهي عليه ومثلها معها من؟ ثلاث، شعيب ابن ابي حمزه وابن ابي الزناد، وضف اليه اسيد ابن اسحاق. انا عندي ثلاثه من الرواه، مين؟ شعيب بن حمزه روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي قال فهي عليه، وروى ابن ابي الزناد هذا الولد وهو من الصق الناس بابيه روى عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره من حديث النبي فهي عليه. وقال ابن اسحاق ايضا عن الاعرج ولا عن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره فهي عليه. قال أهل العلم تفرد ورقاء برواية فهي علي، وخالف رواية الجماعة وهم ثلاث. لكن هل هناك متابع لورقاء؟ قال أهل العلم ليس هناك متابع. زي إيه كده؟ زي زيد. قال بعض أهل العلم ولم أجد لزائدة في تحريكه هكذا متابع، وإنما خالف 11 راوية في قولهم وأشار في حديث وائل بن حزم من طريق عاصم ابن كليب عنه، وأشار أي زائدة قال يحركها يدعو بهكذا. الإحدى عشر راويا قالوا وأشار بأصبعه فقط. يبقى 11 راوي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والضحى بن عبد الله وخالد الطحان وغيرهم تثبيت الإيه؟ إشارة فقط. زيد بن قدامة وحده متفرد عن عاصم بن كليم عن أبيه عن وائل بن حج يحركها يدعو به هكذا. شايف فارق كبير بين هذا وذلك. فقال أهل العلم بناء على تطبيق القاعدة تفرد الثقة فخالف من هو أوثق منه. وبعدين سفيان الثوري ده علم، ابن عيينة ده علم، والضحي بن عبد الله من الأعلام، عبد الواحد بن زياد وحده أوثق، فما بالك بخالد الطحان، محمد بن فضيل وزهير؟ ده كلام أهل العلم. قال بعضهم لا، أنا نحن نرى بالجمع بين هذا، فرواية الجماعة رواية مجملة، ورواية الواحد رواية مبينة فجاءت تفصل الإجمال. ده أول نوع في التوفيق بين القولين. الثاني قال لغويا عند لغة العرب الإشارة لا تدل على ثبات اليد إنما تدل على التحريك، مع أن هذا فيه نظر من ناحية اللغة أن هناك فارق بين التحريك والإشارة كبير. ونحن نقول أنه قال أكثر أهل العلم كشيخ أبا إسحاق الحيني زائدة ابن قدامة رجل ثبت قال فيه ابن حبان كان إذا جاءه الطالب أو الرجل يأخذ منه حديث لا يعطيه الحديث إلا إذا أشهد عليه اثنان من العدود أن هذا الرجل من أهل السنة. فهل يعقل أن هذه الزيادة زادها ابن قدامة بدون علم؟ قالوا له فإن دلت فإنما تدل على ورعه. فمن أخذ بالجمع بين الروايتين والطريقين فلا بأس، ومن تفرد فلا بأس لأنه أخذ بقانون الشذوذ. لكن نقول من باب الإنصاف زائدا ابن قدامة رجل ثبت ثقة، وأنا والله لا أعيب على أحد رأيته أوقف السبابة أو حرك السبابة، لكن ده لم يرد عن الناس، ده اسمه خضر فلا تعرض. وهذا جمع جيد لأننا لا نقلل شأن زائدة بن خدامة، لكن القاعدة تقول هذا تفرد من الثقة مخالفا يريد الاثنين ولا ثلاثة 11 راويا كلهم من الثبات الثقات. يعني من فحش أقول سفيان كان الثوري كان مختلط تا أصيب انفعش. وهذه قاعدة. هكذا هنا ورقاء روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وخالف الجماعة من رواية شعيب بن أبي حمزة عن ومن كمان وابن أبي الزناد وأبي إسحاق. قال أهل العلم أولا الشيخ الألباني ضعف شيخنا محمد ناصر الدين الألباني هذه اللفظة وقال المحفوظ عند البخاري هو الصحيح، وتابع شعيب ابن مين؟ ابن مين؟ ابن حمزة أحسن. اثنان من الرواة ابن أبي الزناد تابع شعيب على مع رواية مين؟ على رواية عن أبي الزناد، وكذلك تابعه ابن إسحاق. هذا كلام الشيخ الألباني. وحاول البعض التوفيق بين رواية علي وعليه، قال لك عادي لما النبي يقول فهي علي أو عليه واحد. انظر إلى هذه الوجوه في التوفيق بين علي وعليه. القول الأول قالوا عليها عليه ألزمه بتضعيف صدقته، لأن هذا يرفع قدر العباس تعم النبي وينفع عنه الشبه. فلما النبي يقول إيه؟ عليه ومثلها، كأنه يقول للناس هذا عمي وبالرغم من ذلك أنا أعمل إيه؟ بصب عليه الصدق. هذا قول قال لك عادي. القول الثاني قال علي قال ان العم صنو ابي صنو الاب. العم مقام مين؟ مقام مين؟ مقام الاب. والعباس هو عم النبي ففي مقام ابيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي علي كأن النبي تحمل هذا، لكن هذا فيه نظر. ولذلك قال البعض ان ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الصدقة على العباس، ان العباس تعجل في اداء الصدقة سنتين. ولكن هذا الحديث فيه مقال من ناحية محمد ابن ذكوان. محمد ابن مين؟ ابن ذكوان. هذا ضعيف، وهذه اللفظة فهي علي زيادة شاذة. تمام كده؟ وأنا أريد أن أقول للسامع الآن، الإمام البيهقي عارف رجح رواية مين؟ رواية مسلم. عجبا، رجح الإمام البيهقي رواية فهي علي، ها؟ هي رواية مين؟ مسلم. مرضى فين؟ في الشواهد. وكأنه رجحها على رواية مين؟ الإمام البخاري. أيهما يغمز عليه بقى؟ ها؟ يلي بتغمز؟ ها؟ تتهم مين بقى؟ الإمام البيهقي مع جلالة قدره في هذا العلم أم الشيخ الألباني؟ وأنا أقول ما قاله البيهقي في قوله نظر، وهو ليس معصوم من الخطأ، فقد وهم البيهقي في قوله رواية الإمام مسلم هي الراجحة على رواية الإمام البخاري، مع أن المحفوظ هو رواية مين؟ الإمام البخاري، كما صنعنا هذا في قانون الترجيح. فأيهما يغمز عليه؟ نحن نقول لا هذا يغمز ولا هذا. الإمام البيهقي إمام عالم، لكنه وهم ونحن نعذره في قوله رواية الإمام مسلم هي الراجحة، والراجح ما قاله شيخنا وهي رواية علي ضعيف. تفضل. القول الثاني التعميم في الترجيح، يعني القول الثاني ما قاله أهل العلم، قالوا فهي علي، قالوا أن الأب أو العم صنو إيه؟ الأب صنو العم، عفوا، قال أن العم صنو الأب، يعني مقام الأب. فأقول لك ده من باب العطف وباب القرابة. فالنبي لما يقول فهي علي هو في مقام أبيه، والعباس في مقام أبيه، لكن قال أهل العلم هذا فيه ضعف، وهذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قال إنما أمر العباس بهذا ولذلك عجل الصدقة سنتين، لكن الأمانة العلمية غمز بعض أهل العلم في هذا الحديث من طريق محمد ابن زكوان، والله أعلم عليها. الحديث الثالث، فضل، احنا قلنا عليه، عليه ومثلها ده الصحيح، نعم، لفظ الإمام البخاري. أما احنا قلنا لفظ الإمام مسلم ايه؟ خليك معايا عشان علي بس شدد، يعني ها تجديد على فتح علي، ده لفظ الإمام مين؟ مسلم، الذي أخرجه، عفوا، الإمام أخرجه الإمام مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وخالفه جماعة كشعيب ابن أبي حمزة ومين تاني؟ وابن أبي الزناد، ومتابع أيضا ابن إسحاق، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معه. الحديث الثالث، الغمز الكثير والتهكم والاتهام والرمي على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو بريء من هذا كله، وهذا الرجل لا يعرف قدره إلا من قضى حياته في هذا العلم، علم الحديث والتحقيق. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق من؟ أبي الزبير عن جابر. قلنا طريق أبي الزبير أتوقف فيه ولا لا أتوقف؟ أتوقف حتى أنظر للشواهد، من الشواهد أشوف ماذا صحة طريق أبي الزبير، إلا من طريق واحد أجزم بصحته، من طريق الليث بن سعد. تمام؟ هذا واجب على طالب العلم أن يكون على دراية كاملة بمعرفة قانون الراوي، هذا مجهول متى يقبل حديثه، هذا معنعن متى يقبل حديثه، هذا مدلس متى يقبل حديثه، هذا الرجل عرفت عنه الرواية زي طريق عكرمة، من طريق يحيى ابن كثير متى يقبل مع أنها رواية مضطربة، وهكذا. أخرج الإمام مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا إيش؟ قال إيه؟ جذعة من الضأ. شيخنا أشار إلى أن أبا الزبير هذا مدلس وقد عنعن ولا صرح في صحيح مسلم؟ صرح ولا عنعن؟ عنعن. وشيخنا دائما يقول في علم المصطلح وفي أكثر كتبه إذا رأيت رواية أبي الزبير عن جابر توقف حتى ترى مدى صحة هذه الطريقة لأنها تأتي لها بوجوه. والإمام يعني مسلم كثير ما يذكر هذه في الشواهد حتى لو وجدتها توقف واعرف هذه الرواية ما مدى صحة هذه الرواية ستجد لها شواهد كثيرة يذكرها الإمام. وطبعا أنت تعلم بقبول العنعنة عند الإمام مسلم. وأنا أحيل طالب العلم الآن إلى أن يقرأ مقدمة الإمام مسلم. مش عارف بتقرأيش ليه حتى أنني ما رأيت أحدا من أهل العلم شرح إلا شيخنا الشيخ أبا إسحاق الحويني. وإيه رأيت أكثر بعد العلم لما تعرض لشرح صحيح مسلم ساب المقدمة خالص وبدأ من أول كتاب الإمام. وإيه قال في أول محاضرة وهذه المقدمة تحتاج إلى محدث وتحتاج إلى عالم وتحتاج إلى كذا وكذا. لا أنا أريد منه أن يقرأها وبعد القراءة أن يعرضها على شيخه وأن يفهم مغازي الإمام مسلم في هذا وماذا قال الإمام مسلم في مقدمته. مع أن المقدمة على شرط مسلم ولا ليست على شرط مسلم؟ لا على شرط مسلم. ها أيوة كده ما تكذبون على طول كده. أنت لا بتسمع كلام ولا لا ما سمعش كلامي حتى لو قلت كده. فهذه المقدمة ليست على شرط الإمام مسلم. وبناء على هذا غمز بعض أهل العلم في حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فواحد قال له الشيخ الألباني يغمز على هذا الحديث إزاي؟ ده حديث صحيح مسلم. قال له في المقدمة. قال له إيه يعني في المقدمة؟ كله في الصحيح مش على شرط الإمام مسلم. قال له لا أنت جاهله أمثالك لا يعرفون الفارق بين المقدمة وبين ما ورد في الشواهد وما بين ما ورد في الأصول. فمقدمة الإمام مسلم ليست على شرط الإمام مسلم أي لا يشترط لها المعاصرة تمام؟ مع أن المعاصرة جاءت مطلق. أما ما جاء في شرط الإمام البخاري المعاصرة واللقاء ولو مرة واحدة. أهل العلم قالوا في قوله لا تذبحوا إلا مسنة قلنا من المدلس؟ أبي الزبير. وجاءت هذا الطريق ليس من طريق الليث بن سعد. لو جاءت من طريق الليث بن سعد قلنا خلاص الليث بن سعد لا يأخذ بطريق أبي الزبير عن جابر إلا بعلمه علم اليقين بالتصريح. لا يمكن. ولذلك هذه قاعدة أصلها أهل العلم وشيخنا وضعها أكثر من مرة. قال وطريق أبي الزبير عن جابر يجب على طالب العلم المتيقظ أن يتيقظ لهذه المسألة وأن يتوقف فيه. جاءت من طريق الليث بن سعد تمام. ليش؟ قال لك لأن الليث بن سعد كان على دراية كاملة فكان يضوي عن أبي الزبير عن جابر بالتصريح ويعلم أن هذا صرح فيه حتى لو لم يذكره لكن يعلم علم اليقين. وهذه طبعا من الاستفسارات الجميلة في طريق أبي الزبير عن جابر ده قاعدة يفهمها يعني في طريق الليث بن سعد. جاء هذا الحديث أنا عاوز أسأل سؤال أبو الزبير اسمه إيه أصلا؟ اللي هيقول لي بقى ده أنا هديله كسب الشيخ محمد جميل ايه فعلا انت دكتور فعلا دكتور بشري احترم الله دكتور محمد ابني تدرس خلاص هذا ابو الزبير هذا اسمه محمد ابن مسلم ابن ورا ولا ابن تدرس وقفت ليه ايه الفارق بين محمد ابن مسلم ابن ورا ومحمد ابن مسلم ابن تدرس هتلاقيه برضه عندك فيه التراجم محمد ابن مسلم ابن ورا ده من المشايخ الكبير من رفقاء أبو حاتم وأبو زرع وغيره هذا من علماء الحديث أصحاب العلة هؤلاء الذين رزقوا هذا العلم الإلهام الذي ذهب إليه وذهب إلى غيره ولما جمع الطرق وجد أن العلة الثابتة قال أشهد أن هذا العلم إلهام. فمحمد بن مسلم ابن وارة هذا من العلماء الثقات الاتباع الأسباب. أما أبو الزبير ممكن يحصل هنا حرف ما تدليس ليه الشيوخ فبدل ما يذكر أبو الزبير يقول آه ده مدلس يقوم عامل ايه يشيل ابو الزبير ويكتب محمد ابن مسلم وبس. ده تدليس خطير زي ما حصل مع مين؟ عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. ابن جابر ده ثقة من ثقات الشام. ابو اسامة حماد ابن سامة الكوفي وقع عليها، كان يروي طوال حياته عن مين؟ عن الثقة. وبعدين هذا الضعيف ابن تميم دخل عليهم بلاد الشام، قال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد، وسكت. ما اكمل هذا، فما زال هذا الامام ابو اسامة يأخذ عنه الحديث، فاصبح هناك خلط بين الضعيف والصحيح، ما فطن لهذا من الائمة الاعلام الا الامام البخاري. وميز الامام البخاري هذه الطريقة، واستطاع عن طريق تاريخ الرواة وعن طريق ايه التتريث اللي هو يقولنا أرخ الإمام ابن سعد وأرخ ابن إسحاق، فأرخ الإمام البخاري متى التقى أبو أسامة الكوفي مع عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، ومتى التقى مع عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم الضعيف. وهذا علم صعب، ألم أقل لكم قال أهل العلم هذا علم فيه إلهام. هذا الحديث جاء من طريق أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تضرس، قال من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، وزهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلم. تمام. قال أهل العلم ينبغي التوقف عند رواية أبي الزبير عن جابر، والإمام أبو يعلى قال أهل العلم إذا توقف طالب العلم في رواية أبي الزبير لماذا توقف؟ حتى يأتي بإيه؟ بالتصريح، هل صرح في الرواية أم لا؟ في عند أبي يعلى في روايته بسند صحيح من طريق الليث بن سعد، جبنا طريق مما؟ طريق من؟ طريق من؟ الليث بن سعد. عن من؟ عن أبي الزبير عن جابر قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. الإمام أبو يعلى أورد ذي الحديث ذا عشان يبين لهؤلاء متى تقبل رواية أبي الزبير عن جابر. وهذا من ضمن الأحاديث التي صححها مين؟ بعض أهل العلم قالوا ليه؟ المعروف أن طريق أبي الزبير عن جابر في تدليس، لكن متى يقبل من طريق الليث؟ وأمثال هذا الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما ركبت إليه الرواحل، أي الجمال وغيرها من الركوب، قال مسجدي هذا والبيت العتيق. لماذا صح أكثر أهل العلم هذه الرواية؟ لأنها من طريق من؟ ليث ابن مين؟ ابن سعد. وهذا من ضمن الأحاديث التي انتقدها شيخنا محمد ناصر الدين الألباني فيها. الحديث السابع عن الثامن، السابع عن الثامن، السابع، كانت امرأة مخزومية. السادس ولا السابع؟ لسه هكمل، هكمل بس في الآخر بس عشان في تعليق. كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، شط دائرة على كلمة وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. حديث أخرجه مين؟ مسلم، لفظ مسلم وتجحده. كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، أنا استعرت أن هذا متاع، في لفظ مسلم وتجحده، قال في لفظ مسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. في لفظ الإمام البخاري كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، قال تجحده. ما ذكر الإمام البخاري في لفظه تجحده، قال المرأة التي سرقت، يعني قطعت يد المرأة التي جحدت أم سرقت؟ سرقت. سيد النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن فاطمة بنت محمد هل جحدت أم سرقت؟ قال إيه؟ سرقت ولم يقل بالجحود. وهناك خلاف دائر بين أهل العلم، هل تقطع يد الجاحد؟ هذا الكلام شيخنا الألباني غمز عليه في هذا الحديث لتضعيفه لهذه اللفظة تجحد. ننظر إلى الأسانيد ومدار هذا الحديث على محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. خليك معايا، مدار الحديث على مين؟ على محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. تارة يقول إيش؟ عائشة تقول تجحد في لفظ من؟ في لفظ الإمام مسلم. والتي سرقت في لفظ من؟ الإمام البخاري. وما ذكرت لفظ إيه؟ تجحد. معمر وحده تفرد عن محمد بن شهاب الزهري في لفظ الإمام مسلم في قوله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. ده معمر الواحد، ده عند مين؟ الإمام مسلم. الليل ويونس ابن يزيد الذي قلناه روى عن الزهري كلاهما من طريق عروة عن عائشة سرقت ولم يذكر ايش؟ جحد. وطبعا هذا الحديث ان قريشا يعني اهمهم شأن المرأة المخزومية ومن يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني اتي به اسامة بن مين؟ اسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب الى النبي فقال تدفع في حد من حدود الله الى اخر الحديث. ثم قال النبي مقالته الشهيرة الجيدة، قال ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لا قطع محمد ايه؟ يدها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يده. وامر النبي بقطع يد من؟ تلك المرأة. لكن ما ذكر في لفظ الامام البخاري ايش؟ الجحود. قال التي سرقت فقطعت يده. قال يونس، من يونس ابن يزيد؟ من الذي روى معه ايضا عن الزهري؟ الليث. قال يونس ابن يزيد، قال ابن شهاب، من الزهري، قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها. فحسنت توبتها المرأة التي قطعت يدها، ايه عملت ايه؟ احسنت التوبة. بعد ذلك وتزوجت وكانت تأتيني، هذا قول عائشة، بعد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل يعني في الحديث على ان المرأة يعني لما قطعت يده. وانا اشير في هذه الفائدة الى قيمة القانون الالهي. شبه المرأة لما سرقت قطعت يده، تاب في المرأة ورجعت إلى ربها. حتى أن المرأة في طريق يونس كانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتذكر لها أشياء، فكانت عائشة ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن حجر في الفتح معلقا على لفظ الجحود، قال، وأنا يعني قبل الإمام ابن حجر أقول نقل الإمام النووي أن رواية معمر شاذة عن محمد بن شهاب الزهري لمخالفتها للرواية المحفوظة الواردة عند غيره من الأئمة الأعلام من طريقين، الطريق الأول من طريق الليث عن الزهري، والطريق الثاني الصحيح من طريق يونس ابن يزيد. قال محمد بن شهاب الزهري من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقال المحب الإمام الطبري رواية معمر فيها تفرد. وقال الإمام القرطبي رحمه الله أنها سرقة، والسرقة جاءت في شهرة من رواية إيش؟ الجحود. والأئمة الأعلام كالإمام النووي والإمام الطبري وغيره من الأئمة قالوا أن رواية معمر فيها نوع من التفرق، وخاله رواية الجماعة كأمثال الليث ويونس ابن يزيد، والراجح أنها لفظة شاذة. أنا أريد الآن أن أرسم لها. بعض أهل العلم قالوا من الأمانة الحديثية أن معمر له مثال زي مين؟ شعيب. حط إضافة ده شعيب. شعيب كان متابع لمن؟ لمعمر. هنا ما يحدث إشكال. يبقى أنا عندي شبان رسم خليك معاك، الزهري مدار الحديث محمد بن شبه عن عروة عن عائشة طارة فيه جحود وطارة فيه سرقة. معمر ومعه متابع من؟ شعيب روى الحديث بالجحود. والليل ومعه يونس بن يزيد روى هذا الحديث بدون لفظة الجحود. أنا بقول لك طالما بقى هو جاب متابع أنا هجيب متابع. ضف لهؤلاء إسماعيل بن أمية اللي هو مين ومين؟ الليث ويونس بن يزيد. ضف لهم إسماعيل بن أمية مع أنه فيه كلام، وكذلك إسحاق بن راشد. يبقى عندنا أربعة، اثنين أربعة أربعة. خطة ما شفينا في الكورة بعرفة عشان برضه أحسن منهم، هنعمل برضه في الحديث يعني وهنشوقه الناس برضه. خطة اثنين أربعة، إيه رأيك؟ تنفعش. نبدأ نشوف الأربعة ثقات. طب يعني الاثنين اللي هو معمر وله متابع كشعيب هل فيهم ضعف؟ قلنا معمر عرفنا الطريق. قال أهل العلم كالإمام الحافظ في الفتح، والذي اتضح لي، الضمير يعود على من؟ الإمام الحافظ. والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، كان يحدث بهذا تارة ويحدث بهذا تارة. كلام جيد بس فيه نظر، يعني مش مظبوط. مع أنني سبحان الله قلت هذا فيه نظر، مع أنني أرى بالتوفيق هوفق، لكن المشكلة في شذوذ اللفظ. لكن انظر ماذا قال ابنه. قال الإمام ابن حجر والحديثين محفوظان عن مين؟ عن محمد بن شبز. فراه تارة بصيغة الجحود وراه تارة بصيغة الايه؟ السرقة. وقال الجمهور، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العاري. إيه رأيك؟ ما رأيت طريقا أو لفظا عن إمام أن الجحد تقطع يد. ترى في عين الجحود الفارق بين الجحود والصدقة فارق كبير جدا. فلان جحد لكن ما صار، فلان أنكر شيء لكن هل هذا يطلق عليه سرقة؟ انتم يعني ان شاء الله في عمدة الاحكام ستدرسون ايه شروط السرقة، ان يكون في شيء محكم ويكون هذا بالايه؟ بالقوة، ويكون في غياب صاحبه وليس بارادة صاحبه وغيره. لكن انا جحدت هذا، اخذت في البداية بايه؟ بعلم صاحبي لكن جحدته. قال اهل العلم فلا تنطبق شروط السرقة على شروط الجحود، ولذلك الجمهور لا يرى بعدم قطع يد السارق في ايه؟ في جحد العارية. قال اهل العلم يقال سارق الشيء وجاحد العارية، هناك فارق كبير. قال الامام النووي رحمه الله رواية معمر كما قلنا يعني شاذة لمخالفة رواية الجماعة. انا بقى عاوز اعمل تحقيق لنفسي. انا بقول لك انت كطالب علم اعمل لنفسك التحقيق. انا عندي اثنين واربعة، معمر وشعيب، وعندي الليث ويونس بن يزيد، ومعهم من؟ اسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد، أربعة واثنين. واجب على طالب العلم أن يقف على هذا التحقيق. أولا معمر وشعيب في الزهري في غاية الجلال، جميل، يعني المشهور جدا عن معمر أنه يروى عن الزهري. يبقى معمر ومين؟ وشعيب في غاية الجلالة في الرواية عن محمد بن شهاب الزهري. تمام؟ تمام. الأمر الثاني ده تحقيق. أما رواية الليل ويونس عن الزهري فقد اختلف فيها عند بعض أهل العلم، وغمز كثير من أهل العلم في طريق الليث عن محمد بن شبل وفي طريق يونس ابن يزيد عن مين؟ عن محمد بن شبل. حدث اختلاف حتى بعض العلم يقول اختلف في رواية الليث عن الزهري وفي رواية يونس عن مين؟ عن محمد بن شبل. أما إسماعيل بقي منه مين؟ إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راهويه. قال أهل العلم أما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد أيهما أحفظ في الزهري؟ إسماعيل بن أمية ولا معمر؟ معمر. وهذا كلام ثقيل عندما تقرأ لأئمة الجرح والتعديل في ترجمة معمر عن الزهري قالوا أهو لما قارن به ومعمر أثبت الناس مثلا من مين؟ من إسماعيل بن أمية في محمد بن شهاب الزهري وأثبتوا أيضا في محمد بن شهاب الزهري من طريق إسحاق بن راشد. طب أعمل إيه بقى؟ قال أهل العلم شعيب عنده سوء حفظ كمان، يعني الرواية الأولى الطريق الأول الطريق الثاني فيه غم. وعلى هذا نرى أن هناك تعادل بين مين؟ بين الطريقين، الطريق الأول والطريق الثاني. قال أهل العلم وعلى ضعف هؤلاء فقد تفرد معمر في روايته عن محمد بن شهاب الزهري بذكره الجحود في قطع يد المرء، وخالف يونس في الطريقة الواردة والليث أيضا في طريقة السرقة، وبناء على هذا فهذه لفظة شاذة. وإن كان شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رأى بشذوذها أنا أقول أتوقف في هذه المسألة وأرى بما قاله الإمام ابن مين؟ ابن حجر في أن هذين الطريقين فيهما تعاد. ليه؟ للغمز في الرواة من طريق محمد بن شبز، معمر ثبت في طريق الزهر وشعيب فيه كلام، الليث جيد في طريق معمر في طريق إمام الزهري، لكن يونس فيه كلام من ناحية محمد بن شمس. أما إسماعيل بن أمية أقل حفظا في الزهري عن مين؟ عن معمر، وكذلك إسحاق بن راشد في سوء حفظه، وبذلك يحدث هناك تعادل في الطريقين، وهذا الذي مال إليه الإمام ابن حجر. لكن خالف شيخنا في هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقال بالرغم من ذلك الجمهور على أن قطع اليد ليست ليه في الجحود، وقول من الإمام النووي وغيرهم من الأئمة تفرد الإمام معمر عن رواية الجماعة المحفوظة، وبناء على هذا قال بالشذوذ. وأنا أحيل الطالب أيضا إلى ما قاله الإمام ابن حجر في فتح الباري حتى يعرف أيضا لماذا توقف الإمام وما توقف، لكن رأى بإيه؟ أخذ بالطريقين. وبعض أهل العلم إلى قول الإمام ابن حجر، أنا أرى كثير من أهل العلم رأى إلى أنه يأخذ بالطريقين جمعا بين صحة هذه الأدلة، لكن شيخنا يقول من الناحية الحديثية شاذ، ومن الناحية الفقهية أيضا ما ورد أن النبي قطع يد جاحد قط، وهذا المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الإمام القرطبي أن يدها قطعت في السرقة، تقرأ في تفسير الإمام القرطبي أن الإمام القرطبي رجح أن يد المرأة قطعت في السرقة لأجل الجحود، لا إنما لأجل السرقة. والدليل على ذلك استدل الإمام الطبري وغيره كالإمام الإمام القرطبي بالأدلة العلمية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. قال هل قال لو أن فاطمة بنت محمد جحدت؟ قال لو أن هذه القصة وردت في الجحود لكان من باب أولى لغويا أن يقول النبي لو أن فاطمة بنت محمد جحدت، إنما قال إيه؟ لسرقت، لأن المشهور والمحفوظ في حديث الإمام البخاري السرقة وليس الجحود. ولو ثبت القطع في الجحود لوجب قطع كل من جحد شيئا إذا ثبت. ها؟ ينفع نقطع يد السارق إذا عفوا كمان يد الجاحد أنا أعطيت عارية وبعدين جحدها، هل يصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور، وهذا يعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلف. وهذا في سنن ابن ماجه، وإن كان فيه كلام لكن صححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الخائن، هو الخائن يختلف عن السارق؟ يختلف عن السارق، خيان. ايه رايك لو واحد خان وبعدين قطعوا ايده؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ان هذا له قانون وهذا قانون. كذلك لا يقطع ايه المنتهي، وكذلك المختلف، فالذي اختلف شيئا يختلف عن السارق. ولذلك وضع اهل العلم قانون للسارق في كل شيء، تمام، في الإحراز الشيء وفي غيره. قال أهل العلم: لو قلنا تقطع يد السارق في الجحود، هل هذا ورد عن النبي؟ لا. قال أهل العلم: المختلف والخائن والجاحد وغيرهم إنما العقوبة ترجع إلى الإمام، كما تسمى بالعقوبة الإيه؟ التعزيرية، بالضرب والحبس الطويل وغيره والنكال وغيره، فهذا يرجع إلى الإمام. أما أن تجعل هذا عن طريق القطع فهذا فيه كلام، وكلام الشيخ الألباني في تضعيفه لفظ يجحده، وما مال الإمام ابن حجر فيه كلام جيد. وأنا أتوقف في هذه المسألة، لا أميل إلى قول الشيخ الألباني ولا أميل إلى ذلك، للبحث الطويل للكلام في الرواة. وإن كان يعني هذه المسألة قلت بها في أكثر من مكان أنني أميل إلى قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بناء على الكلام الحديثي وما يؤيده من إيش؟ من الكلام الفقه الجميل، أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله أن يكون هناك تعارض في حديث النبي في المقدمة والمؤخرة. قطع النبي يد المرأة لأنها جحدت، وبعدين يقول: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا فيه تعارض كما قال شيخنا، والله أعلم عليها. الحديث الثامن: حديث الاحتجاج بين الجنة والنار، وهذا من ضمن الأحاديث. وأنا يعني قبل البارحة، يعني يوم السبت أو يوم الأحد، كنت مع الشيخ أبا إسحاق الخيني ورأيت هذا الحديث، حققه تحقيقا جيدا، ورأى بحدوث الانقلاب الكبير في هذا الحديث. وطبعا هذا الوهم الذي وقع في هذا الحديث وهم كبير في حديث الاحتجاج بين الجنة. اسمع، ضعف شيخنا محمد ناصر الدين الألباني هذه المرة، ماذا قال؟ هذا الحديث من طريق أبي هريرة، قال: تحاجت الجنة والنار، حدث احتجاج بين الجنة والنار، وقالت النار وقالت الجنة، فقال الله تبارك وتعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤه. قال: وينشئ للنار، مكان ايه؟ مكان ايه؟ الجنة. هو الصحيح انه ينشئ لمن؟ قال: وينشئ للنار خلقا، مكان الجنة. وهذا شيخنا ابا الحق فطن لهذه اللفظة التي وقع فيها كثير من العلماء، وقال مش معقول يعني حديث الإمام البخاري يكون في اي كلام او يكون في لفظ الشيخ، إنما الراوي وقع عليه هذا، فقال: وينشئ للنار خلقا مكان، وينشئ للجنة. أما النار فينشئ لها خلقا، هذا كلام الراوي في لفظ قال النار. جزم الألباني رحمه الله بشذوذ لفظ وينشئ للنار خلقا أو وينشئ لها خلقا، أين الشذوذ؟ طبعا هؤلاء لا يتكلمون إلا في مدار الإسلام ولا يتكلمون بجهل. أنا عاوزك تنظر معي إلى الإسلام. أنا سأرد الآن كل الروايات المحفوظة في المسانيد الأسانيد عفوا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أول طريق محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، قال أهل العلم أبو هريرة مدار الحديث، فروى عنه همام من طريق معمر من طريق عبد الرزاق من طريق محمد بن رافع. فأنا عندي محمد بن رافع وبعدين مين؟ عبد الرزاق، وبعدين روى عن معمر عن همام من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال. ماذا قال أبو هريرة؟ هذا طريق محفوظ يخالف ما جاء في اللفظة الأولى اللي إيه؟ وينشئ للنار خلقا مكان إيه؟ مكان الجنة. من طريق همام عن أبي هريرة قال: أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم يعارض ما جاء في الرواية الأولى. الطريق الثاني من طريق محمد بن رافع أيضا، لكن عن شباب، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مدار الحديث عن أبي هريرة، رواه تارة الأعرج عن أبي هريرة، ورواه تارة همام عن مين؟ عن أبي هريرة. لكن مدار الحديث في القنة من جهة المصنف مسلم يعني طريق مين؟ محمد بن رافع. فتارة قال حدثني عبد الرزاق، وتارة قال حدثني شباب. انزل بقى على الأعرج، ده من طريق الأعرج من طريق معمر، عفوا عبد الرزاق عن معمر، وهذا من طريق ورقاء. قال في طريق الأعرج عن أبي هريرة: ولكل واحد منكما أو منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ، فيضع ربنا تبارك وتعالى قدم. والله ليس له قدم ولا له قدم، له قدم لكن ليس كقدمنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بدون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تحريف. فيضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فين؟ أو عليها، فتقول قط قط، وبعض الرواية يقول قط قط، لكن هي قط قط، فهنالك تمتلئ. لكن هل قال في هذه اللفظ فينشئ لها خلقا؟ لا. فانا عندي اثنين من الطرق، الطريق الاول محمد بن رافع من طريق ورقاء من طريق الاعرج عن ابي هريره، والطريق الثاني من طريق همام عن ابي هريره. ما ورد في هذين الطريقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينشئ للنار خلقا. انما المحفوظ عن النبي ايه؟ وينشئ للجنة خلقا. وبناء على هذا نحن نميل الى ما قاله اكثر اهل العلم، وهذا رأيته شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني يعني قبل البارحة في هذا الكتاب الذي اخرجه في تضعيف هذه اللفظة، وهي تعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التاسع فيما انتقده بعض اهل العلم على شيخنا محمد ناصر الدين الألباني. أعلى بعض أهل العلم متون في الصحيح، وبعض أهل العلم غمز على الشيخ الألباني وقال هو يضعف حديث البخاري. ما ضعف شيخنا حديث البخاري، إنما يكتفي بتضعيف بعض الألفاظ، يعني من حديث مدار الحديث على عبد الله بن عمر. على مين؟ عبد الله بن عمر. قال في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمين، ثم يقول: أنا الملك، أين المتكبرون، أين الجبارون، ثم يطوي الأراضين بشمال فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. روى هذا الحديث بلفظ إيه؟ شمال. الإمام مسلم في صحيح، يعني إن شئت فقول برقم 2788 عشان ترجع لها 2788 حتى ترجع إلى هذا الحديث، فذكر في لفظ الإمام مسلم من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: ثم يطوي الأراضين بشمال. مدار الحديث على عبد الله بن عمر. تارة روي عن عبد الله بن عمر يطوي الأراضين بإيه؟ بشماله، وتارة ما ذكر طي الأرض بشماله، إنما اكتفى بطي الإيه؟ السماوات بيمينه. وقال في بعض الروايات وكلتا يداه يمين. وفي بعض الروايات عن آدم عليه السلام أنه اختار أن يجلس بجواري، قال عن يمين ربي، قال وكلتا يدا ربي يمين. يبقى الروايات المحفوظة وكلتا يداه يمين. ما ذكر راويا في الروايات المحفوظة شمال. شيخنا الشيخ ابن عثيمين في تعليق برضه على المنظومة قال إن هذا يحمل يعني على أمور معينة وعلى القدرة وعلى كذا وعلى كذا، لكن هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ أنا إن كان هو يتكلم من ناحية الفقهية وهذا له جلالة قدر، فأنا أقول هذا الكلام في بداية الأمر ينظر إليه من طريق المحفوظ غير المحفوظ. أنا قلت لك مدار الحديث على مين؟ عبد الله بن عمر. من الذي روى عن عبد الله بن عمر طريق شمالي؟ سالم. سالم هذا في طريق صح يعني عن بعض أهل العلم أنه أتى مع أبيه يوما إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وأنا قلت لكم هذا، وكان الحجاج يريد أن يقيم الحد على رجل كذا يعني عفو ظلم، ونادى على سالم وهو يجلس بجوار أبيه عبد الإبن. يا سالم قال نبيه، قال قم إلى هذا الرجل واضربه بهذا السيف. قال فأخذت هذا، ولما اقتربت من هذا الرجل نظرت إليه فقلت أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال من أي طريق إلا؟ فلما رجع سالم إلى الحجاج نظر إلى السيف فلم يرى عليه أثر الدم. قال ماذا صنعت يا سالم؟ هل أتيت برأسه؟ هو كان بقى مستنظر إن سالم يحمل إليه رأسه، ها؟ والظلمة متعودين على كده، سبحان الله. فقال لا. قالوا لماذا؟ قال سألته فقلت له أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قلت له اذهب. قال لما؟ قال لا ينبغي لمثلي ولا لمثلك أن يقتل رجلا في ذمة الله. سمعت أبي هذا، من اللي بقول؟ سمعت أبي هذا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. فقال الحجاج أغرب عن وجهي. فقام سالم مع أبيه قائما، فنظر ابن عمر إلى الحجاج وقال يا حجاج سميته سالما ليسلم. فهذا سالم بن عبد الله بن عمر الذي روى الرواية عن أبيه بالشمال، سالم لوحده من طريق عمر بن حمزة. يبقى من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن عبد الله بن عمر ذكر الشمال. الطريق الثاني من عدم ذكر الشمال من طريق نافع، نافع روى عن ابن عمر بدون ذكر الشمال، وعبيد الله بن مقسم بكسر الميم مقسم، عن عبيد الله بن مقسم بنافع ومن وعبيد الله. قال أهل العلم تفرد من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر بذكر الشمال، أما نافع وعبيد الله بن مقسم فروى كلاهما هذا الحديث بدون ذكر الشمال. ولذلك هناك فوائد جميلة. الإمام البيهقي أعجبني في قوله تفرد بالزيادة عمر بن حمزة، ووهم من؟ عمر. هو ينفع يوهم سالم؟ لا، الوهم ليس من جهة سالم، إنما الوهم من جهة من؟ الراوي عن سالم وهو عمر بن حمزة. وهذا ما جزم به الإمام البيهقي وخالف بعض أهل العلم في ذلك، لكن أنا أقول هناك فوائد أجمل من هذا. يعني الإمام مسلم حديث أبي هريرة ذكر هذا الحديث وقال وكلتا يداه يمين. وثبت عن مسلم عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يداه يمين. وقال آدم أيضا في حديث أبي هريرة حديث آدم اخترت يمين رب، قال وكلتا يدا أي عفوا وكلتا يدي ربي يمين. فكل الألفاظ الواردة في المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. ف فهذه لفظة شاذة، أنا أرى بشذوذ هذه اللفظة. وسبق الشيخ الألباني كثير من أهل العلم زي الأئمة الكبار زي الإمام البيهقي، فكان يرى بتفرد عمر ابن حمزة وأوهم عمر ابن حمزة. وهذا ما أردت أن أشير إليه فيما قاله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني. كذلك الحديث رقم 10، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مسن. ده أول حديث أو يعني عفوا من الحديث الموجودة في أوائل مقدمة الإمام مسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مسن. ملخص كده الحديث ده إن مقدمة الإمام مسلم ليست على شعبة، هذا الحديث مداره على شعبة عن خبي عن حفص بن أبي عاص، أو الشيء تقول حفص بن عاص هذا المشهور عنه. فعندنا مدار الحديث على مين؟ شعبة عن خبي عن حفص بن عاص. تارة روي عن أبي هريرة مرفوعا للنبي، وتارة رواه حفص بن عاص مرسلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أسقط أبو هريرة في إيه؟ طبعا كلمة أسقط ده ليس فيها تأدب، لأن الصحابي حج. فلما تقول في تعريف الحديث المرسل هو الحديث الذي أسقط هذا الخطأ، وهذا التعريف فيه نظر عند كثير من جماهير أهل العلم والمحدث. لكن هذا الراوي اللي هو حفص بن مين؟ ابن عاصم، رواه تارة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذب، وتارة هو رفعه إلى النبي. فأين العلة؟ قال أهل العلم مدار الحديث على شعبة عن خبي عن مين؟ حفص بن عاصم. الطريق الأول طريق أبي هريرة اللي هو الايه؟ الوصف، من طريق علي بن حفص. فعلي بن حفص تفرد وحده في ايه؟ في إصال هذا الحديث لأبي هريرة عن النبي. خالف هذا كثير من أهل العلم، روى الحديث عن إرسال ولا موصول؟ من الذي روى الحديث موصول؟ علي بن حفص وحده من طريق أبي هريرة. الذي رواه مرسلا من طريق حفص بن مين؟ ابن عاصم، معاذ وغندر وآدم وسليمان، خمسة وشيء تقول ستة وغيره، ستة من الرواة رووا هذا الحديث من طريق شعب عن خبي عن حفص بن مين؟ ابن عاصم مرسلا إلى رسول الله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل مسألة. قال أهل العلم تفرد علي بن حفص في وصل الحديث إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعارضه كثير من الجمهور كآدم ومعاذ وسليمان وغندر اللي هو مين؟ غندر محمد بن جعفر، وكذلك حفص بن عمر. تمام. ولذلك بناء على هذا فتفرد علي بن حفص عن رواية الجماعة، ولذلك رجح أكثر أهل العلم كشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بشذوذ هذا الحديث. والراجح أن أقول ها الترجيح الوصف ولا الإرسال؟ الإرسال. انظر ماذا قال أهل العلم فيها طرق الجمع. قال أهل العلم الحديث روي مرسلا وروي موصول، فكأنهم يقولون بالجمع، نقول أن هذا الحديث روي موصولا لأبي هريرة تطارة، وروي مرسلا من طريق حفص بن مين؟ ابن عاصم طار. وهذا الجمع فيه نظر. الطريق الثاني ينظر إلى الاختلاف في من روى الحديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطارة يقال عن أبي هريرة، وطارة يقال عن مين؟ عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة تقدم لأمور، إدلس عده. فالجماعة تقدم ليش؟ لأمور. أولا لكثرة العدد، آدم ومحمد بن جعفر وغندر وسليمان ومعاذ. تمام. هؤلاء جماعة خالفهم هذا الرجل هو مين؟ مين؟ علي بن حفص. الأمر الثاني أن غندر وحده من ألصق الناس ثقة ومعرفة بشعب، فوحده ثقة أوثق من علي بن مين؟ ابن حفص، هذا وحده. فما بالك إذا أضيف إلى غندر آدم وسليمان ومعاذ وغير. وبناء على هذا رجح بعض أهل العلم رواية المرسل على الوصف، فأعجبني شيخنا الشيخ مصطفى العدو في ترجيحه لرواية إيش؟ رواية إيه؟ الإرسال على الوصف، وقال رواية الوصف فيها مقال عند أهل العلم، والراجح أنها رواية إيش؟ إيه؟ مرسل. الحديث، نعم أنا أتوقف الآن على هذه الحديث حتى يعني نتيح الفرصة للعلماء، ونقول في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عما قاله الناظم في العدالة وفي بيت آخر، فأقول هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينظروا به، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.